فنقرا باذن الله تعالى في تفسير سوره 60 من القران الكريم وهي سوره الممتحنه، وتسمى الممتحنه بفتح اما بفتح الحاء، وقد تكسر الممتحنه او الممتحنه. فعلى القول بالفتح الممتحنه فهي صفه المراه التي نزلت فيها هذه السوره. وضح الممتحنه بالفتح مضافه الى المراه التي نزلت في هذه السوره وهي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معاويه. قال الله تعالى: فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. فهذه المراه التي نزلت فيها السوره ممتحنه تطبيقا لهذه الايه، وهي امراه عبد الرحمن بن عوف ولدت له ابراهيم ابن عبد الرحمن. اما بالكف الممتحنه بمعنى المختبره فهي اما انها صفه السوره، صفه السوره نفسها السوره المختبره، يعني كما سميت سوره براءه المباشره والفاضحه لما كشفت او لما كشفت عن عيوب او من عيوب المنافقين. قال المهيلي: سميت بها بدلاله ايات الامتحان على انه لا يكتفى في باب الصحه بظواهر الادله كالهجره، بل لا بد من اختبار البواطن، فدلائل الاعتقادات اولى بذلك، وهذا من اعظم مقاصد القران. وفي جمال القراء انها تسمى سوره الامتحان وسوره الموده، وهي سوره مدنيه كلها باجماعهم، وايها 13 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، اي انصارا. فهذا نهي لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موالاه مشركي مكه المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واختئذ بما فيها من الفتنه بالدين واهله كما ياتي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لفظ العدو مفرد ويطلق على الفرد وعلى الجماعة، من إطلاقه على المفرد قوله سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا بالإفراد. من إطلاقه على الجمع قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أبئس للظالمين بدلا. والمراد هنا في هذه الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المراد هنا بلفظة عدوي الجمع، الجمع، لأن هناك قرائن في سياق الآية تؤكد أن المراد الجمع. مثلا قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا الجمع يدل على أن المراد بالعدو هنا الجمع. تلقون إليهم بالمراد وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم، وقوله أيضا تلقون إليهم بالمراد، فهذا كله مما يرجح، وقوله أيضا إن يتقوكم يكون لكم أعداء إلى آخره. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكرى عداوته على عداوة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فذكر المقابلة هنا بين عدوي وعدوكم فيه إبراز صورة الحال وتخليص الشأن، لأن العداوة تتنافى مع الموالاة وتتنافى أيضا مع المسارة للعدو بالمودة. قال الفخر الرازي في سر تقديم عدوي على عدوكم: يقول التقديم لأن عداوة العهد بالله بدون علة. عدوي فالذي يعادي الله سبحانه وتعالى ليس له علة تعلل هذه العداوة. أما عداوة العهد للعهد فإنما تكون لعلة. يقول وما كان بدون علة، يعني هذا الكفر يعادون الله بدون علة، فهذا يقدم على العداوة التي تكون لعلة وهي عداوة الناس بعضهم لبعض. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التسليم لغرض شرعي وبلاغي، وهو أن عداوة العبد لله هي الأصل، يعني أن من عاد الله فإنه غداش عادي أولياء الله، وهي أشد قبحة فإذا قدمت عداوة العبد لله أشد قبحة من عداوة العبد مثله فإذا قدمت. وقبحها في أنهم عبدوا غير خالقهم وسكروا غير رازقهم وكذبوا رسل ربهم وآذوهم. يعني لا يتصور ان يعني يعادي عبد الله سبحانه وتعالى وهو اصلا في وجوده مفتقر الى الله، فهو الذي خلقه ورزقه ووهب له الحياه واسبغ عليه النعمه ظاهره وباطنه، فلم ياته من الله سبحانه وتعالى الا كل خير. فمقابله هذا الاحكام الذي لا احكام مثله بالعداوه لا شك انه اصبح ما يكون. ولذلك روي في بعض الاحاديث الالهيه: الجن والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، وفيه أيضا: خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني حتى هذا إلا من صحة فإن معناه لا شك في صحته. كما أن تقديم عداوة الله سبحانه وتعالى على عداوة الخلق يؤكد بأنه هو السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين. فأصلا العداوة التي تقع بين المؤمنين والكافرين هي ناشئة عن أن الكافرين أعداء الله تبارك وتعالى، يسبون الله ويشركون به ويكذبون أولياءه. فمن ثم هذا هو الأساس، فلما كانوا أعداء لله وجب على المؤمنين أن يتخذوهم أيضا أعداء. يعني والدليل على ذلك، الدليل على أن يعني أن تقديم عدوي على عدوكم يؤكد أن عداوتهم لله هي السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين، وما كان سببا في حقوق التقديم يدل على ذلك وعلى أن هذا هو الأصل، أن الكفار لو آمنوا بالله وانتهت عداوتهم لله لأصبحوا إخوانا للمؤمنين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبمجرد التوبة والدخول في الإسلام والانقياد لشرع الله يصبحون إخوانا للمؤمنين وتنتهي العداوة بينهما. كذلك ايضا هذا الامر معين بغايه في قوله تعالى: فلا تتخذوا منه اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ومثله ايضا قول الله تعالى في قول ابراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فاذا امنوا بالله صاروا اتبع اخوانا لهم وانتفت هذه العداوه. فاذا هاجر المشركون وامن الكافرون انتفت العداوه ويعني حلت محلها المولاة. فالسبب النهي عن مولاة الأعداء هو الكفر. فإذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلا ينهى عن تلك المولاة، يعني قد توجد عداوة لكن سبب آخر غير سبب الكفر فلا تعامل نفس المعاملة التي في المعاداة التي سببها الكفر. يعني ممكن أن يحصل عداوة بين اثنين من المسلمين مثلا، واحد بينهما محاققه او مخاصمه او اختلاف، هل هذا يوجد نفس النوع من العداوه؟ لا يوجد ابدا، لا يترتب عليها، ما يترتب على المعاداه التي يكون سببها الاول هو الكفر. واضح؟ نعم. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهنا وصف الاولاد والازواج بانهم قد يكونون أعداء، وهذه العداوة تختلف تماما عن العداوة التي سببها الكفر. لماذا؟ لأن هذه العداوة نوع آخر من العداوة، لأن العداوة الشخص المحب أو المحبوب الذي قد يفتن كارثة زوجه، بحيث مثلا الزوجة تحرم زوجها على أن يأتي بالمال ولو بالحرام مثلا. الولد يشغله محبته، محبة الأب له عن مثلا عبادة الله: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا حرضت الزوجة أو الأولاد الرجل على معصية الله أو على الكسب الحرام أو على أي مخالفة شرعية، فهذه هي العداوة المقصودة هنا في هذه الآية. ففي هذه الآية التي فيها عداوة ليست لسبب غير سبب الكفر إلا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال النص تعالى بمسافة بعدها وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هي عداوة لكنها لأنها ليست سبب الكفر. انظر كيف أتبع النص تعالى بالتحريض على العفو والغفران والمسامحة. فلما تخلف السبب الأساسي في النبي عن مولاة الكفار الذي هو الكفر جاء الحث على العفو والصفح والغفران. لماذا؟ لأن هذه العداوة لسبب آخر بيّنه قول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فكان مقتضاها الحذر من أن يفتنوه، لا أن يتخذ الرجل زوجته وأولاده أعداء، لا أن يكون يقظا حذرا عن أن يفتنوه ويؤذوه على المخالفات الشرعية. فكان مقتضى هذه العداوة الحذر من أن يفتنه المال أو الولد، وكان مقتضى الزوجية حسن العشرة وليس المعاداة. لماذا؟ لأن السبب هنا ليس سبب يعني الكفر. وقد نص صراحة على عدم النهي المذكور في خصوص من لم يعادهم في الدين، فقال تعالى يا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا فيما يتعلق به هذا المعنى، وهو تقديم او حكمه تقديم لفظه عدوي على لفظه عدوكم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ما اعراب اولياء؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني. فالمفعول الاول عدوي فتركون اليهم بالبواسطه، قلنا اولياء معناها امصارا. فهذا نهي لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موالاه المشركين في مكه المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ربط إذ لما فيها من الفتنة بالدين وأهله. تلقون إليهم بالمودة، قيل يعني بصميم المحبة، والباء هنا زائدة في المفهوم، والمعنى تلقون إليهم المودة المودة. وقال بعض العلماء المقصود بالمودة المودة الظاهرة، لأن كما تعلمون أن هذه السورة نزلت أو هذا الجزء من السورة نزل في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما سأل قريشا أو أخبرهم عن أخبار النبي عليه السلام وأنه قد عاد جيشا يغزوهم كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فالنبي عليه السلام لما اعتذر له حاطب عن هذا الفعل وذكر أنه يعني محب لله ورسوله وموال لله ورسوله وأنه مبغض للكافرين وإنما عذره كذا وكذا مما تأوله، فمن ثم قيد بعض المفسرين المواده هنا بانها المواده الظاهره وليست المواده القلبيه، المواده الظاهره وليست المواده القلبيه. لماذا؟ لان قلب حافظ كان سليما لقول النبي عليه السلام بعدما اعتذر اليه، يعني حافظ قال له قال للصحابه اما صاحبكم فقد سرق، يعني انه تاول وانه لم يكن هذا عن كفر او عن حب للكفار والعياذ بالله. فقوله تلقون إليهم بالمودة كما قلنا الباء يعني زائدة كما في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن يرد فيه إلحادا بظلم، أو أن الباء تكون ثابتة ويكون هذا الضمير متعلق بقوله تلقون ألقيت إليه بكذا بكذا تلقون إليهم بالمودة يعني تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل ان الباء هنا سببيه تلقون اليهم بالموده يعني بسبب الموده، هذا قول اخر بسبب الموده التي بينكم وبينهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ما نوع الواو هنا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق، نعم هذه واو خاليه. وقد كفروا مما جاءكم من الحق اي من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو نهايه الهدى وغايه السعاده. ثم اشار الى انهم لم الى انه لم يكفهم ذلك حتى اذوا المؤمنين، هؤلاء الذين توالوا لهم او تودوا لهم او تقول اليهم بالموده لم يكتفوا بالكفر بما جاءكم من الحق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طبعا هذه الجريمه العظمى، الكفر بما جاءنا من الحق بالرسول والقرآن والإسلام، هذا هو الجريمة الكبرى التي يعني ينهاه الله سبحانه وتعالى عليهم هنا.

لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وطبعا هذا يعني أن أيضا الإنسان إذا أراد أن يحكم على شخص لابد من الاعتدال والموازنة، لأن من الخلل عند الحكم على الأشخاص أو على المناهج أو على المواقف أن بعض الناس من خلال موقف واحد يعني يحدث كل ما عند الشخص في الشفة الأخرى من شفة الحسنة، فلا يعرف أنه العالم الفلاني إلا أن هذا العالم الذي أخطأ في قضية كذا، فهو العالم الذي أخطأ في الموضوع الفلاني وتحقق أمامهم كل حسناته من سبب هذا الخطأ. لا، انظر إلى حافظ أن تعرف أن هذا الخطأ هو كبيرة من الكبائر من الذنب، كبيرة خطيرة جدا أن يخطأ منه هذا يعني هذا هذه المصانعة للمشركين. ومع ذلك يعني انظر كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وزن ان الواحد يبقى بدري بشرف وشرف عظيم جدا لا يمكن ان يطول. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ان موقعة بدر وغزوة بدر وما كان فيها من يعني الفرقان ونصرة الحق وكان في بداية انطلاق الدعوة الى الامام وهي اول موقعة اذل الله فيها الكفار واعز المسلمين. هذه التضحية وهؤلاء البدريون لشكل طبقة عليا جدا من الصحابة أعلى درجات الصحابة رضي الله تعالى عنهم البدريون. ففي هذا مراعاة يعني مقام الناس والإحسان وعدم إمكان حسناتهم إلى يعني ما أساءوا. يعني أحزنني كثيرا جدا حوار يجري بين بعض الشباب وللأسف هو خبر يعني محزن لكن لعل يأتي من ورائه خير في دعواتكم يعني الصالحة إن شاء الله. يعني الدكتور طارق سويلان أخ فاضل ورد على خير وفتح الله على يديه خير كثير جدا، يعني كان رئيسه في أمريكا يدعو الحديثة في غاية النصاب في خدمة النصاب في خدمة الدعوة وله محاضرات كثيرة جدا باللغة الإنجليزية. فرجل له نصاب يعني وهم عالية جدا في الدعوة إلى الله حتى أشرف صوت يعني يغلب عليها الخير وموع الإنسان في راجل جدا في الثقة الناس. ويعني لكل المصدقين يعني إيه أقل عليهم من النوم لا أبا لكم إلا تسدوا المكان الذي تسدوا. موضوع الكلام في قضية الفتنة في الزبان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوضحنا أكثر من مرة، بقول أنه فيه نوع من الخطأ وهو إيه؟ خطأ محدد في إيه؟ في أن هذه القضية لا ينبغي أن تثار للعامة، ينبغي أن نذر العامة بإيه؟ بمناقب الصحابة وفضائل الصحابة، لكن لا نفتح عليهم كلام فيما سجل بين الصحابة كما هو منهج أهل السنة. هذا خطأ، والرجل استمر عنه يعني يكون انتفع وهذا الظن به انتفع هذه النصيحه وانا بلغني انه يعني امر بايقاف هذه الاشرطه بالذات. فبلغ بعض الشباب يعني انه بعثه الله وعلى سائر المسلمين الان مصاب بالسرطان. ربنا يسخر عليه الشيء ويصرف عنه سائر المسلمين. فتعليقات بعض الشباب اليس هذا الذي فعل كذا؟ اليس هذا الذي عمل الاشرطه الذي فيها كذا وكذا؟ يعني كما هذا ما هذا ايها الاخوه؟ يعني رجل مسلم وداعية إلى الله سبحانه وتعالى صحيح وليس من يعني كبار علماء المسلمين مثلا، لكنه داعية مرقص وخدم الدعوة وكذا وكذا، فإذا نزل الدين مفيدا يموت فينا الحس بهذا الولاء للمؤمن إذا كان من عامله مثل ذلك من يعني خواصهم. فيعني الثالث أننا ينبغي أن نعتدل عند الميزان الأشخاص وأن نستحضر هذا الموقف. يعني حافظ أن أي بشاعة كونه بدريا هو الذي أنقذه من إيه؟ من وصف النفاق ومن معاقبته بسبب تجسسه لصالح الاعداء وشمال سيدنا. قال القاضي ابو يعلى في هذه القصه دلاله على ان الخوف على المال والولد لا يبيح السخيه في اظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس. ويبين ذلك ان الله تعالى حرم الهجره ولم يعذرهم بالتخلف لاجل اموالهم واولادهم، وانما الكلام مقصود منه ايه؟ ان هناك عذر الانسان اذا اضطر او افرد على النطق بكلمه الكفر لانقاذ نفسه من الهلاك من القتل مثلا، الا ان تتخذ منهم تقاء ولكن من سمح بالكفر الا ان تتخذ منهم تقاء. نعم. يعني في حاله التقيه من اجل الخوف على النفس من العطف والقتل يجوز ان ينطق بكلمه الكفر او ان يصبر وافضل، لكنه ان يحضر بهذه الرقة. فهي الرقة في الجد الإطلاق يبيح الرقة في النطق بالكفر عند الخوف على الناس، عند الخوف على الناس. لكن هل الخوف على المال والولد يبيح السخية في إظهار الكفر؟ يقول قاضي أبو يعلى لا، لأن هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح السخية

وما فسره تعالى في موضع اخر في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا موضع الأسرة. وهذا التفرق جعله باقيا في عقله كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله. وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء. وإبراهيم لأبيه أم لماذا؟ بينه تعالى في موضع آخر في قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تلك الموعدة التي كانت له عليه في بادئ دعوته حينما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فكان قد وعده ووفى بعهده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فإن كيف نتأسي بإبراهيم؟ أن نتبرأ من الكافر وكان أقرب الآخرين متى ما ظهر لنا أنه عدو لله. وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذا أقوى دليل على أن دين الإسلام ليس فيه تبعية أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه. ومن عجب يعني إبراهيم لا يعني يتحمل وزر أبيه، فمع أنه أقرب إنسان إليه، واضح. كذلك نوح لا يتحمل وزر ابنه، وهكذا. فلعل هنا يصير إشارة يعني ظنية إلى ما يعني يعتقده النصارى مثلا، من أن المسيح عليه السلام من أن آدم لما يعني أكل من الشجرة فكان أخر هذه المعصية موروثا في ذريته، موروثا في ذريته، وبنى عليها التفصيل والقلب والفداء، وأن ما فيش طريقة للتفصيل البشرية من ذنب آدم إلا يعني يحصل خرافة التجسس والقلب والفداء حتى يعني يرفع عنه يتحمل عن البشرية هذا الإيه الذنب. فكرة البشرية كلها تترك الخطيئة الأصلية التي يسمونها الخطيئة الأصلية، خطيئة آدم. فهذا طبعا ضلال مبين يعني. وعندهم ان يعني شد الايام سوادا في حياه الانسان هو يوم يولد، طفل الذي يولد هذا البريء المسكين ده شد الايام سوادا نازل ملوث بخطيئه ادم من اشياء السنه، واضح. ولذلك يحكمون عمليه الايه؟ التعميد، لان التعميد بنبع اللي يتحرر من خطيئه ادم ويدخله في الملك الذي، واضح. هذا مبني على مرحلة، وعنده بعض الكائنات كانت عامله اوقاف يدخل فيها بعض الموتى، فكان انهم اي واحد لم يتم تعميده ما ينفعش انه يعني يدخل فيها. شاهد يعني ذلك الكلام ان هذه الاشاره وان كان خطيره ادم او اجابه استثناء لهذا المخالفه التي ارتكبها ادم عليه السلام قد غفرت له قبل ان يهبط الى الارض، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فموضوع ان ادم نزل الارض من الوثب بالخطيئة هذا غير صحيح، هذا من خرافاتهم وافترائهم على الله. ادم عليه السلام طهر تماما من الخطيئة، وشاء الله ان ينزل الارض لحكم جليلة وعظيمة، واضح. لكن الخطيئة قد عفى الله عنها، انتهى خلاص. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ما في سؤال على قضية الميراث والكلام ده كله، حتى انهم يعتقدون ان الانبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم. حتى الأنبياء قبل النبي عليه السلام محبوسون في سجن جهنم لأنهم لسه ملوثين بخطيئة موسى وكل الأنبياء السابقين. فهذا من ضررهم الذي اقتبسوه من عقائد الهندوس والوثنيين والفراعنة وغير الناس. من التشكيك بكثرة الفراعنة أيضا. أما عندنا في الإسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام، يعني الرسول عليه السلام جعل ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان يعود

فيفتن هؤلاء الكفار ويقولون لو كانوا على حق لما انزل الله به العذاب. وكذا قال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنوا بذلك، يرون انهم انما ظهروا علينا لحق هم عليه. ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاقد، مما يورث استثناء المشركين بالدين، اذ يكون ذلك مدعاه لقولهم لو كان هؤلاء على حق وما يعادون به من الظفر الحق لما طامعنا مؤمنهم. فاذا ما هم عليه اماني. تنتبهوا لهذا الرب بين هذه الدعوه: ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. فهذا الدعاء يقول حينما نفهمه ونفهمه يقول الى التعوذ من فعل مثل ما فعل حافظ، لماذا من الذي فعله حافظ يمكن ان يكون من عواقبه واثاره ان يكون هو نفسه مع انه مؤمن وبدري ان يكون فتنه للذين كفروا كرها في فتنته. لماذا؟ لانهم يقولون لو كانوا على حق، لو كان الرسول عليه الصلاه على حق وهؤلاء المسلمون على حق، ولو كان الوعد الذي يوعدون من الغلبه والرفع حقا لما طامعنا لما باهلنا ولما جاملنا مؤمنهم. فاذا يستنتجون ان ما هم عليه اماني، فيتزلزل من كان في نفسه الانتظام في سلكهم والاستسعاد بحقهم. ففي الايه معنى كبير وتاديب عظيم، اي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما امرنا به او نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عنادنا ويفتح لعدو الدين الاستتان به. لان المؤمنين ما دام متمسكين باداب الدين محافظين عليها قائلين بها حق القيام فان النصر قائدهم والظفر قائلهم. ولذا اصبح المسلمون في القرون الاخيره بحالهم حجة على دينهم امام عدوهم، ولا مسترد لقوتهم ومستعاذ لمجدهم الا بالرجوع الى اصل كتابهم والعمل بادابه والمحافظه على احكامه. ونجد ما انفق به مما يحرك كلمته ويجازي حقيقته. طبعا سبق ان اشرنا الى هذا، ان كيف يمكن ان يكون السلوك السيء لبعض المسلمين فتنه للذين كفروا، فتنه للذين كفروا. فكيف تتصور مثلا ان بعض الملوك او رؤساء الكفره مثلا كانوا يتعاملون مع عينه معينه من الناس من البشر في حلبه السياسة ويرونهم يبيعون اوطانهم ويأخذون شعوبهم ومع ذلك ينتسبون للاسلام، فماذا هل هؤلاء يرغبون في الاسلام؟ قالوا لو كان عندهم خير ما فعلوا هذا، لو كان في دينهم خير. واضح. وسبق ان تكلمنا عن تفسير سوره النحل. ايوه نعم، في قوله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله الى اخر الايه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، يعني لا تقاطعوا الناس وتستغلوا اسم الله والحلف باسم الله في تبعه الناس، تقول والله العظيم هذا الشيء لا يكتب فيه كذا، والله ما تكون خسران في البيعه الفلانيه، او يعقد عقدا ويمس ويخلع. واضح. والرجل يصدق انه حلف ثم يكتشف بعد ذلك انه ما انخدع الا بسبب صدقه لما حلف. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا اسم الله والحلف باسم الله في خداع الناس. وإلا لو فعلتم يترتب على ذلك امران خطيران. اول شيء انكم بعد ما كنتم تصفون بالاستقامه سوف تصفون بالايه؟ بالفسق والخروج عن طاعه الله. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كنتم مستحيلين اذا انخرطتم بهذه الطريقه وخدعتم الناس بالايمان الكاذبه فحينئذ تزل قدم بعد ثبوتها. العاقبه الثانيه: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. يعني ان هذا السلوك يترتب عليه فتنه الناس على الدخول في الدين. لانهم يقولون لو كان ما هم عليه حقا لزجرهم دينهم عن الشرك ولزجرهم قرانهم عن الحلف بغير الله او حلف بالله اقصد ايه وهم كاذبون. فاذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، ده فيه عذاب وفيه عقاب. السلوك الذي يترتب عليه فتنه الناس الكفار عن الدخول في الدين هذا تشويه لايه؟ جمال الاسلام، وهذا فضل عن سبيل الله، فانا عليه اثم كبير ووزر عظيم. ولذلك قال: فتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا لفت الى خطوره ان نكون نحن فتنه للكفار بان نكسرهم من الدين بسبب سوء سلوكنا. ولذلك يعني هناك بلاد عظيمة جدا، يعني يكفي ان اكبر بلاد العالم البلاد العالم الثاني من حيث عدد السكان هي اندونيسيا. اندونيسيا وهذه المنطقة كلها في منطقة اسيا، كل هذه المناطق التي دخل فيها الملايين من الناس في دين الله عز وجل ما فتحت بالسيوف ولا بالجهاد، بل فتحت بتجار كانوا يخرجون التجارة، لكنهم كانوا التجار يتقمصون، يعني كانوا الرعاة يتقمصون زي التجار في الحقيقة، كانوا يخرجون ويتعاملون مع الشعوب، كانوا يفتنون جدا بأخلاق المسلمين، ما أقصد يفتنون بالمعنى الصحيح، لكن كانوا ينبهرون، هذا أصح، ينبهرون جدا بخلق المسلمين، بأمانة المسلمين، بتقواهم لله سبحانه وتعالى. يعني كل هذه البلاد انما فتحت فقط للنصره الحسنه فقط، ما فتحت بسيف ولا بالعيب ولا بطريقه فيها دماء، هذه المناطق كلها مش فقط هذه، انما فتحت بحسن خلق المسلمين. وهذا الكلام يعني قاله هناك ليس من المسلمين اصلا، صاحب كتاب دعوه الاسلام لو اعتقد اسمه ارنولد تونجي بريطاني، له باع كبير جدا في معرفه حقائق الدعوه الاسلاميه، فكان مما قاله هذه العباره ان هؤلاء كانوا دعاة في زي تجار، وهم الذين فتحوا هذه البلاد بالدعوه فقط، كانوا تجارا لكن ما رفع عنها من سيوف. يقول الله تبارك وتعالى وهو يعيد، الله تعالى يعيد الكلام في ذكر الاسوه، لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. فحكم التأنيث، ما حكم التأنيث هنا؟ لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. ايوه صحيح، اللي بقى كده دليل صحيح. نعم لقد كان لكم فيه اسوة حسنة، الاسم كان قوله تعالى لقد كان لكم فيه اسوة حسنة، الاسم كان ايه؟ اسوة، واضح؟ اسوة هي مؤنث، لكن هو مؤنث ايه؟ مجازي، لا يلد ولا يبيض، فلذلك احيانا يتمس. انا اسال حكم التأنيث، ما حكم التأنيث؟ كلمه واحده، جائز، جائز. ها بدليل انه جائز ان في الايه اللي قبلها ايه؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين امنوا، قد كانت التأنيث، ثم هنا لقد كان لكم فيه اسوه حسنه، فهذا يدل على ان التأنيث هنا جائز. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر؟ طيب ما اعرض لمن؟ لو معكم المصاحف يدخل عليكم الزواج، اعراب لمن؟ انا عايز لمن كلها؟ لمن كلها؟ ايوه احسنت، لا بدل، هي بدل من ايه؟ من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم لمن؟ لكم لمن؟ هي بدل من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم في بشرى حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هنا تكفير لوجود التأسي لإبراهيم وأصحابه لمزيد الحث على التبرر من المشركين وليسر ذلك إليه، فإن محبة المسلمين فيها تخريب لمباني الحق وتوهين لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل متاعهم ويفتن اعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الايمان، لان الحق لا يقوى الا باعتصاب اهله على كلمته ورمي اعدائه عن صوت واحده. وفي اثبات لمن كان يرجو الله واليوم الاخر من لكم دلاله على انه لا ينبغي لمؤمن ان يترك التحسي بهم وان فرشه مؤهل بسوء العقيده. اذا معناها ان من تورط وترفق بموالاه الكفار فإنه ليس ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. قال لي أبدا هنا، قال لي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الحساب ويرجو الله ويتقي، لابد أن إيه؟ أن يلزم من ذلك أنه يقبل أعداء الله ويتبرأ من الكفار. فإذا وقع ذلك من شخص فهذا يشير إلى سوء عقيدته، معناه أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. يقول في هذا الابدال دلاله على انه ينبغي لا ينبغي لمؤمن ان يترك التاسي بهم وان تركه مؤذن بسوء العقيده.